هذا السائل يقول: ما حكم إمام المسجد الذي يسهو كثيرا في صلاته؟ هل يترك الإمامة لشخص ثاني؟ وما هي الأمور التي تعين على عدم سهو؟ أرى لهذا الإمام إذا وجد إماما كفؤا قارئا للقرآن فقيها في أحكام الصلاة أن يتنازل عن الإمام له ما دام كثيرا النسيان، لأن هذا أضر لذمته وأسلم لعرضه. وأما إذا كان نسيانه قليلا يعني لا ينسى في الأسبوع إلا مرة مثلا فليبقى على إمامته ولا حرج.